gabadhu waxay odhanaysaa alyowma yabdu bacduhu aw kulluhu, maanta qayb ka midaa muuqanaysa, aw kulluhu ama dhammaantii baa muuqan, yacni xubinta qaranka, yani maanta waa kashifan yahay, yacni ma asfura. alyowma yabdu bacduhu, qayb ka midaa maanta muuqanaysa, aw kulluhu ama dhammaantii baa muuqanaysa, وما بدا منه فلا احله, وحماطه كم وقضينا عدنا وما حلالين له تعبد بس الامور مركا الله وحده ما عبد يا عورتي الا فيدو لو حق سو دكتي فضل كل اله ويري يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد وبكير ادم دلا يوم تفسير كي ادمي خذوا زينتكم قرثي نقاط يدرك اسكو قرثنيسان عند كل مسجد, يعني مسجد كالتأكد, يعني مكة مساجد قال إيسان مصرادات كان إيسان مكة عبادة كطواف إيسان, يعني عوردنا السرع ودرك اسكو قرثنيسان حقا مكة الله إلا قعابده عوراتك إلا فايده وحيكمتها مسائش جاهلية ما تفكر قاركود وحي كنت عبدان وكو عبادستان ما لها قاركود زياروين كما كي سدان هنا يلاهدان عاوى وحي الله السماء يدن بلغم أخبار فكا سهرق يدور في السورة هذا كور وحي كنت عبدان يا ربي لدونا يا إلا قو عابدو الزناء يقرم يما قرن إن سنة لقو عبادة يستوه يين عورا لفايدة كلية لقو عبادة يستوه سيدي قال هذا مين كدر إنسان المسألة السادسة والثلاثون مسألة اللي هي صدنات التعبد بتحريم الحلال عبادة يستوه الله لقو عابدة يوي حلاشة إلا حاران إنما يي الله لقو عابدة لقو دوان كما تعبد بالشرك لأن الله وقع عبدين شركي يقالوا أي كقالوا بيان أو إلهي عدك لأي لو ذاتين أيان أي وحي كو عبادة يستين وربي كو عبدين ودوان أيان حراشي هنا يحاران فيه أيان إلهي وحول يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا الطيبات ما أحب الله لكم ولا تعتدوا فحاران فيه ما يننا وناقيالك كو إلهي دين حلالي وناقيالك ساحا حاران فيه قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق أي إلى آية الرزق يا حرام تنميي قرح ذو الله الدومدي سأسر صاري يا وناقيالك الرزق عد حرام تنمي سوى أي ما جبت عد شرعي أهان وحرام تنمي سوى أي وبرنام تين حرام تنمي سوى هذا يدفع قاركود حق درق حرام تنمية نأرغ النوع سوى الدم فيه وحمرنا شيخ حرام تنمية ومحل أشياء ذي هي حرام تنمية قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشرك بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقول على الله ما لا تعلمون فك الله إلا عابده حلاش إلا حرام تنمية وحي كم تيمسين جاي تساودين أي وحي الله بدنا حولها كم إذا أي حالات في المية إذا بحيرة أي سائبة أي وصيلة أي أشياء غنم ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حامل ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب أشياء أي حالات في المية دليل ما شيء حلال إلا حالات في المية يعني الشريعة أهم بنا وأنا مسائل جاهلية وعقل الله ماذا شرك إن إلهي لقو عابد رب الله لقو عابد ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا المسألة السابعة والثلاثون مسألة تطبيق الصدنات التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله التعبد عبادي السقاء يعني الله لقو عابد أيه يدوانشها لوغو دوانا ايو ادخاد الاحبار العلماء دا لغا ييشو يور رهباني هو عبادة بضل إن لغا ييشو أربابنا ربي لغا ييشو من دون الله الله سكدي الله سكدي إن ربي لغا دكتو وعلماء دي لعابدو وهو عبادة بضل لعابدو معي كم التالي مسائل جاهلية. قال الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وحيكي يشين علماء ذودي يقوه ذي عبادة البطناء ربي يكي يشين الله سبحانه مسيح إن مريم أهنا وعيسى ربي ما يكدكتين سيدا ربي وغدكتين حديث حذيفة والترمذي غير في سوريا بعضين علي بن حاتم بن نبي أصوك عليه صلى الله عليه وسلم وفي عنقه صليب من ذهب يضو قرطة أي أجلته يضو قرطة أي سرنطة أي يعني معتب ذهب تنفعه فركس النبي وحكوله صلى الله عليه وسلم يا عدي اطرح عنك الوطن عديو صرم كان إسكتور صليب كأمام عتبه أما الكروس كان قالوا أي استعمالان كريستالك قلت قال وحي موضي شعار يا أمارة يا علامة أي كريستال كلها ينين أي تاي ما هي كواوين وإله العابد أكتو ذكي وصنم إله العابد أي أكتو ذكي تصور النبي وحكوله صلى الله عليه وسلم يا عدي فطر عنك الوطن عديو صرم كم اسكتور وصرم طب مسلم من وقاطع ما اغراض اما قاريس اما قريس الا الصرع ما اغراض ما طنانا حتو قارة كريو اي لا دعنا وحوية قاطعنا الصرعنا وانو كتا غينا انو اغراض ما طنانا كتبت وكتقى ظلي أنا حارب الغرية ويقول هذا الشعار قال بل أنك الظلم قال أي عابد يسبر يسين لك تابعه الغرابة مكا وحوية ما ظلنا إلا الغرابة حسك الصور فقد سنة بكر أخرين يتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فقد سنة يا رسول الله لم يعبدوهم دون يا كريستان ما يعادلين علماء يا رهبان ابن حكور صلى الله عليه وسلم بلى هو عابدين لأن شيء لهي حرام تنميه إنسان حلاليا أيني كحلالي ولنيني شيء لهي حلالي إنسان حرام تنميه أن ميني كحرامي ولنيني وحرام تبقى نوع اعتقاد فكسولها فكسول فتلت عبادة الدنيا فكسول عبادة العابدين فكشيء حرام حلالين تيدا أما الشيء حرارة حرام في النمين تيدا فعلى لقو أطيعة أي نوع اعتقادين أي سنة كبيران إلا يتاهي عبادة العابدين أي مكة حديث مكة في الموت المسألة الثامنة والثلاثون مثلا سيدة صدنات قال الحادث في الصفات فهو عند لليحي إله سيفويك كقوله تعالى على دليل سيد هذا الكيس إلى عيوري ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون أي شوحا مليسين إنه إلى حي أبين كثيرا إفر بضر مما تعملون كم من وحيالات سمين إيسا يعني صفات علمك أي القيدين إلى هذا وحيالات بضر إلى علم أبين فكوى إلحاد إلى صفات كيس لبو سمين وإلحاد إلى صفات كيس لبو سمين أيوح السوق ليسا صفات قارن لا تخيرا قارن لا تحريفيون لبجلون معنى أين إلى هذا لبو حنبار هو خلقي وإن لم يشبه هو صفي فخلقي وكلا لم يشبه هو أشياء هذا صعبا بسوكا فكان الله صفات كيسا إلا ويحي إلحاد ومحي وإيلي ويحي لحد اللي حكا محال ويحي حراشي سيدة خماتي اللي يبقى بها أي حاجة في بلاد الجوء إيلي وإيلي فكا إلحاد وحوية وإيلي انتو إلا إثبات كيسائل لإيليو سيدة قماتي بي أحايد لدو يحيان لإيليو فأها صلى الله تصرف فأها تسيك لإن الله خطره عن حق أحايد فأنصحها إلا بخطره ومعني حق أحانا مديده فأها صلى الله إلا نصفة واتبتا لكن صفين بخلقه يشبه ذا كل ذلك هو إلحاد في صفات الله المسألة التاسعة والثلاثون مثلا سقالي الصدنات الإلحاد في الأسماء وإيلنت له المبعيدي صلى إيليه ويه فصغى لي صدنا فقوله وحانه دليل سيلا هذا الكيس إلهي ويلي وهم يكفرون بالرحمن وهم يقول يكفرون وحي كبه لوبيا بالرحمن إله الرحمن كعبه كبه لوبيا رحمن وحي ملكة دفيريين اسم كأي دفيريين إله هو قرنين وقال إله الرحمن بعنه قرنين نبيه ما نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة رحمن ما قرأينه رحمن اليمامة موياه مسلمة الكذاب يكشيه ما كأسماء إلهي وحكم إلا إيوة الصراع وحيسود ليس إلحاد إلهي ملعيد إلا وصمين أيه أيه ما كأسود ليس رحي كرأوا لما ذي إلادين إلحاد في أسماء الله وحكم إلا ما دعانا الله يسكم مقعابين وغم مقعاب وحيسود ليس مقعيد ورب الله قاريها إن خلقات كقار لغم مقعاب مدعيدا إلهي لا جارك إياه إن خلقات فقار له مدعابا فحسوك إلهي مدعيدا إلهي وحكم إلى إلا تفرا وحكم إلى معاني دا مدعيدا إلهي أي ليه إن الصحراء إلا جوهيه معنى باطل اللوهيه أما معنى كلو حقا إنت اللوهيه معني يعني مكة مدعني كتسين إياه وانتفرا إلا نكيه مثلا نكو ختم إلا المسألة الأربعون المسألة الأربعون مسألة أفرطنا التعطيل التعطيل وامر ميسين على وجه ذا شيء حق تفراط اللي تفرى أيه أي مكة لقت الممر فقول آل فرعون سيد قولك هذا الكيو يليه وقال فرعون يليه قال وقتنا قارب الله استعماله يعني نفس الشيء كآل فرعون فرعون نفسه ذا اللي تشيله أوقف تصرف إنه يتشري تانك التبوى تصرف وهو رب العالمين رب العالمين هو محبوب وأكرم لما علمت لكم من إله من غيري معبودا أنا نجا أهين إذ المعبدون فتوقع طيل ووحي النقر إيسا وتعطيل الكون عن خالقه كون كان إلا جنبه ما يسيه خالق عبوري قل لي لا يعد عبورتي وما جلته وتعطيل كان عبوري أنواع مثلا تعطيل كواحكم إذا صفات كإلهي وحكم إذا إلا تفره أما معانده هذا حقه على قمت ما يسيه أما مبعيد إلهي معناه حق إليه إلا قمت ما يسيه أما معبود كحق عباد الله عابد إلا على قمت ما يسيه كل ذلك هو حيث ذكره يوم تعطيل كيف ذكره المعطلة مثل لكم دعابة هو صفات كالديدي ديد مرة صفات كإلهي صفين كإلهي أي ديدي الله كذلك يتكمد ليسيا بأن الله مدعابي معدلة سيطة لهم الله فكما مثل ربع فرسنات والتعطيل والتفرات إله إلا تفرات وكذلك الصفات في صادي الله تفره أما مبعيد سلا تفره وسوك الإنسان المسألة الثالثة الأربعون أي طيب؟ أي طيب؟ الحادية والأربعون مثل ما قبل أفرتناد نسبة النقائص إليه نقصان إن إله الله نسبية يرى النقصان إن إله الله نسبية سبحانه ونسبة عمان كباره هل كم تعيد مثل الجاهلية وأنا مثل ما قبل أفرتناد كالولد والحاجة والتعب والسر كالولد سنة أبض إن إله الله نسبية والحاجة الباهي إن الله نسبية والتعب الدال إن الله نسبية مع تنزيه روبانهم إذا لقبه قوة الراهي بدأها عابدين تهاي عبادين الضبناء إن يتكلم الذهيان عن بعض ذلك أمورها خاصة أي دينية مثل وقال ذلك خارقود إله وحيد نسبية أمم كريستان وقال وحيد عبادين ذي سوائنا إلهي يهود وقال وحيد عسير وإلى إلهي مشركين وحيد عبادين قرأت وهب لا إلهي بري أي قالت فلا مشركين فهيد عبادين صار ماذا عادلين كل ذلك روى نقصان حتى مع ذلك يعني وحوية مشركين وحي كحراقان وحي بالصدام إلى يحب الأطران حتى لو حي بادي الله ينسو وحبري أي يوقي بلينا حبل النهضة وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقه فتكتب شهادته الرجل الرجل وحي له ما اتخذ الله من ولد قبض إلهي ميالا أنا باني والحاجة باهين إلهي لبن يعني مكة باهي قل إلهي الله مستوي قل إلهي هذا هيا صار نقصان نقصان إلهي الله مستوي مبنى فإن الله غني عن العالمين وقعد ذلك لا نسبية يهود كلام حي بعدين إلى حي وقطعه من العراق في ذلك لحم الموت يوحود حي لحم الموت قطعه فأعيا ثم يجوز ذلك ثم أدمك وحوية فاصطرح حي وقطعه وحين نستيب إلى هذين معروفة تبتدع يهود دائرة لتسرع إلى هو كم الدهان يوحي الشريعة الله يوحي من وما مثل من لغوب يحدى الليل هذا المطار يقول إن الله إلا نسبية كذا وعدمة النقصان فإلى هو نسبية الزواج مع تنزيه الربانهم عن بعض ذلك جدا لقب الراهي الدبي وبين الزاكا من الزهريان وكل خيانة لقب غير الله وحيليهم يعني يقولك بحكوش التنوع عن النقصان بحكوش التنسيطة تأويجه لأن من كفوقها إلى يقول سلاني ما بمعنى هذا النقصان بهاي الراهي الدبي يبوكي كريستانة أي مصاري كان الزهري السوق سلاني لهم المسبية المسألة الثانية والأربعون مسألة النبي أفر ثلاث الشرك في الملك حنا الشرع يملك ذوح لملكيه إن وباتشين له السماعية تقول المجوز سيدا مجوز كهذا الفوضى فلا أي لهذين يعني واحد شرع لبا خارج فلا وضع خلق ملكيان أي وبليه فكالتشريك إلا قليا يوباتشين وهو شاء خلق للي هاي وإلى هاي اللي هاي عدك للي وباتيا وحي كم مثل مثل جاهلية مثل شو هو من بين خليفة إذا ما تشوص بهذا الفيدة هذا وحد شرى الله بخارب فمد ولد أبوري في أرزاقي في ملك لي أصلا وضعته إلى هاي وح شريك لي هذا ملا وحنا قد قدرنا الله ويسرنا به له ملك السماوات والأرض يعني عدك لأمسنا لا لغيره سوى كلي أنا خالقة هل من خالق غير الله يعني خالقة الله هو المجرم الثالثة والأربعون مثلا وفتح أفر صناع جهود القدر تصرات قدر فلا تصرون قدر فإلا تصره ويان قدرك هو واجب إلا الرمية وحان كمدي أركان تأيمانك أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسوله واليوم الآخر وبالقدر خير وشر فقدرك إلا الرمية وركن أركان تأيمانك كمدا إن كل شيء خلقناه بقدر بإلهي الشيء فاستوحى نكو أبورنا قدر وخلق كل شيء فقدره تقديرا قدرك هو قصايا إن الله إلا الرمية إن الوحوة الفعوبية إنه وحوية وحكا استطاع إلى يوم القيامة إنه السير قري وحكا دعي إنه يدعان إنه الدور إنه يدعان وحكا استطاع جرنا أما تشري الدورنا إنه إله يا أبو ري أفرطاء مرود اللي سجي إياه يا قدر اللي سجي إياه أفرطاء مرود اللي سجي إياه يا قدر اللي سجي إياه فكا قدر كهدين لتفره وعين قريسة فسائل جاهلية كم يسلوان الركن أركان في إيمانك كم يدون لبيني أي مثال المسألة الرابعة والأربعون مسألة أخرى يا أفرسنات الاحتجاج على الله به ودليشة الله لو دليشة به بالقدر قدر كل حجي سوء الله لو دليشة إلا إلا إله وحايرا مسلمين وحانا أبوه وحان قدرك قل إلا إله وحانا قرق لأنها فعن الصمين الله قدر كبعي فكا قدر كإن لوضر يشهد المعاصين يتبري يدي وحيالها من حن اللوضر يشهد مضنانا لكن قدر كمصائل فإن لوضر يشهد مصيبه فهو مشروع يحتج بالقدر في المصائب لا في المعائب أهل السنة والجماعة وحي إلى ذا قدر كوان لك الجيزة وان لك الجيزة فعن لوضر يشهد مصيبه في هذه الأطريقة لكن لو مد بيشده مع عائلته وحيالها عيادها يدن بيدا جنب حد يقول الرئيس يقول بيشده مركا قدرنا إبليس بوها وقدر كل بجيس فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم ومن ثاني من المسيح برابي يرى الله قصري قصاك الله ما كان نفسي فيه يعني حمار ومن نسبين الله هو نسبين هذا النميين كان هو نميين برعين مشركين في محي الهدي يبنى وحي الهدي لو شاء الله ما أشركنا ولا آباء الله أدو إلى هاي دون إلى هاي ما نشرك الله يمن لمان من أبنه فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا مركا قدر كإلا دليشة غار باطلة أو مصائب يعني مصائب مرياني تنبيه الله دليشة ولهذا تنبيه وحي هو عن إلهي قدر فما أتوامد باطلة سيساود إلهي ورد كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإلا ردي هذا الكثير فالله ردينا يمعها إلى هذه الورها إلى مقدرين وهذا الكيلة لو شاء الله ما أشركنا وكلمة حق أريد بها باطل وكلمة حق لكن باطل بها لو بشيرا حقوي إن حق هنا وحيو دليل قوله تعالى ولو أشركوا وحيو دليل قوله تعالى ولو شاء الله ما أشركوا وما جعلناك عليهم حفيظا وما أنت عليهم بوكيل ولو شاء الله ما أشركوا هذو لهي دون لها شركين إلى الإيمان لمن يمادين فهذا هو حق لكن وحي يبدل ليه من يبتشيدا وباطل أو وحي يبتشيدا مرة دون لهي كدري ويكتم لهم فالصحراء المرك يتدعون بالصمائم يعني تاتي يبتشيدا تاتي وباطل ويقدر كله مدل الشنكرة فالدين تشرح قال لنا الدين أيوه والدين أيوه مدل الشنكرة فقد حجنا ومن نقرأي قصي ما في سلاح ما السمائية قدر كفجاء الدليل ومن نقرأي فقد وحوية قدر كإن الدليل شدوء اللو دليل شدوء دم بيدا هي حمانت هي قال مدى يعني اللو دليل شدوء إلى هو مصحنا هاي يعني ساس يلا هو باطل صحي العلم قرصون وحي لادينا تقص دمدي كتا بكينا أو قصة النقضة مركض صوبك كينا الدمدي خطينا قدنا يعني دمدي فكا قدر هو دليل شنكرا وهي ملامك عيك وكعبا التائب من الذنب كمن لا ذنب له لكن سبب ذنبك أكثر لك أنه كنت احتراء قدر مدني شنك رضي إجماع المسلمين المسلمين تسكوا وافقتين. الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله بسرد أخرى حرطنات أخصى الصناعي جميشة كإله الله جميشة له فترسى أبنانا بيجب ليشنا أيام مع عاصدة الجميلية لكن الطائم الثاني جاهلية قال خطر في عدن عبد الدار المحمد أبي خطر في عبد الدار لغدل وحفظ على الإسلام إنه تستحوح للسماء السيئين على قدر عن سليم أبي لقد الله حبيت جراعه حبيت بوقته حبيت عرف هذا الحرف ميسا حبيت مقصة فنزينا وضيع عنك بس عبر الله اسوية تخصيني من تحت حمال سماوية إنه مقصة دنبي ليه اليوم حمال سماويين اللي قدر يعنك رعمل اللي قدر يعنك رعمل اللي قدر إذا أنا عندي عقل لا يقوم بأسوية قال يا مسلم كاد الله بندي من السماوية قدر كأنه يبدل من الشباب أي جرء السوسية وقد اتفجر إلى هنجا حجري إذا نفسي سعطي الله في المية أجب أن يبدل السماوية قال لكم أنه كان عيار بها قدر كأنه يبدل نبداحات إنساء الذي بستمت الحناقة لأسفحناقة قدر ما يطلعون بيوليا عن جهة كل شيء اللي جات فيه من ذلك تبيه عليك بعد هذا الكلام. نفس الشيء ترى. لأن هذا كفر. من غير من هنا. إذا ما كان غير إذا حدث ذلك جئ من هنا يا. إذا أردت أن يقدر يقدر في جئ من هنا يا. بس واحد يطلع هنا. فإذا ما يلا ضاع أي مكان. أقل لم يدل من حقوق المال يأخذ السر الله قدر كي يبدل من شديد الدين إلى ثمارها وإجل يجب التائم من الدمان أي رسولة رحمة لحظمنا إلا نفع يا رحمة فائل فاقدة كي يبدل من شديد هذا الحديث الذي ولا تقولن لشيء لو أني فعلت كذا وكذا لكان كذا كذا وكذا ولكن يقول قدر الله وما شاء فعل قدر الله تدبير ولكن قل قدر الله وما شاء فعل يا قدر في أي مصيبة من يدل الشمال قدر الدليل فحج آدم وموسى آدم في الجديد الدليل كي حكاية ذلك المحضي يعني الموسى من آدم من الموسى حجر الله فيها غير الناس إلى تدري لا يقدر في مصيبة يدري شيء هذه المصيبة تدري شيء يدري شيء قدر فأرى مصائب كان قدر كل يدري شيء ده أي أن هذا الحديث ده لا يقابل المسألة الخامسة والأربعين مسألة مسألة الشريعة قرطنات معارضة شرع الله بقدر فالجين فلغة الجين هي إلى الشرع ليس بقدر يقدر في سلغة عارضة إلى لغة الجين مسألة هي مسألة بين لا يسل معنى المهنية فإن الروحة قدر في إله في الجين سنوية أو أحيانها مسألة معاصلة الجنبية بأي في الجين سنوية يعني شيئا قدر في إله في الجين سنوية إلى الشرع ليس شرعي إلهي قدر في إلهي السماء والله يعني يرشي الإيمان لكن نقول أنا نقتل على كتابنا ونترك العمل يعني كتاب الإيمان ترفع رمى عمل فنقتل أعطى الله بالبيع ونترك العمل أنا سيأجل كيف يعمل كتاب إلهي يعني قرأت إلى أشياء في قرية إذا كنت تقدر إياها ما ترفع عنا يضع لرفضه إلى ما عمل الخلق أنا أكد من مدن نبي يقول صلى الله عليه وسلم لأمل فكل يصل لما خلق له عمل الخرع يتكسر الله يقول إياه كل أبوري أي الله يقول جنة لا أبو ريا عمل كأهل الجنة الله خذ الجنة يا كن نار لا أبو ريا عمل كأهل النار كا أي الله خذ الجنة تحيا لقري يا يسوع لي النبي صلى الله عليه وسلم حول أول ما خلق الله القلم ثم قال له اكتب قال ما اكتب قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامة فوحل قريب وحكم له وحكى السلعة يوحكى السلعة شرعية يوحكى السلعة السنة الى ما نتقي انا بذلك وحل قريب في شكل كريم اتقار في الدورة الى قدر كريم يجل شرعي مثلا الى وحكى السنة فلله القضاء والصلاة تكون والجنبيين هي ثمان من الفسق والفسق والكدة الدورة هي أرنا هي يهدون لهاي قرى خير وانسلون هي أدون لهاي شر قرى نتشك وانسلون هي وحد الأسلام وانسلون تعالوا يا في شكل كل لهي محر او واحد ثمانية مواقر فيؤمر بكتب اربع كلمات بكتب رزقه واجله وعمله وشقي او سعيد بل الدويرة عمل سيدي شقيه بمثل البيت لدينا دورة اليوم يجب ان تجد اياه يجب ان تبعثون اياه حتى ذلك عمر يستعطى على رزق اياه حاله ما شاء يسير خير في شرق الى هذا القرية اي رزق قناة وقرية اما اللي قرر يوحى في هذا وقت الصر وقت حنيا اتصرف الى المالية اي رزق قتل اللي قرر في يقول مصورة قصة انت اتعطينا في عبيد وقوية عنده لم يدعنا مكرة قرائية بحال ذاك الزيد جنبين هاي هي حتى مصورة القناعية ويأتي لي قول قلنا هرابين عباس في جبه اح هي يدفع يا حاجة حتى يتابعي الحمد لله إذا تبقنية هاشي نظر من هاي يحمل إنسان قرار أكثر بمثلين هاي لذلك أعلامة لي قرار يسيبه أو عبد الله يقرأ أي يسيري إلا عبد الله يقرأ كل يسيري عبد الله يسيري حان قرأ أي أو أطلق يكون وقت بعض عبد الصوت نختر أي يسيري من يسيري أهلا عبد الله يقرأ يسيري بعد هذا التعبان بأي حسن بل ها عبد الله يقرأ يسيري جاء يعني لو عطيت جاري فلوس في الجنة مش كده دي بل اللي بتروح من الاجر اللي بتجيب فلوس دي مش كده بقى اخبارك ان انت بتعكر ولا صح بقى كده هو عن طريق قرن يا وحكة طبع اسم الله يا خير اذا حيث يا مدى اليسوى قاد خير سعيد ضرورة يتلقى ليه قرن يسوى ليه يا رعان حيث ان شاء انت خدت ده اللي كما صار بعض لي منك حق الفقير كل من يبدو على خرايا قطعت قرارة وقلت لها بس تكتنا حضرت درنا يلي maxay ku dhaleeyeen allah bilaa qayna keda xaq u jeedinay annaka adan gaasay qorin bidaa xayay marnay yaqad yaa ku hadlay kii xilay qorin kii hadda ku waqalay ku waxa la qoray sidoo kale dadkiin tahay oo la waxay ku ogaanayaan yeyey hadii kale sababaha shariicadu ay leedahay xaraam tiimay الأسباب الطبيعية يعني الأسباب العادية والأسباب الشرعية العبارة الصحيحة الأسباب الشرعية والأسباب العادية يعني الطبيعية خلاص أسباب الشرعية هي أسباب عادية بما بالنص ما أظن قالت كتبين أي الناس أسباب تعادي من أولي فأي أسباب يعني مثل شرع هذا عن حرام فأحي مالي أما على أسباب المحرمة فوضع حرام فلو عادي لهم أسبابه لنظم معنا هم من المال مكالوني قدم إليك للشرور في ورقيت شرعي اللي يهرب بينا ويساق في الصحوة حيوة شرعي إلا باعة قدر كنا إلا كنا إياه صفي لأيه أخي عمر بن الخطاب إن نسر من قدر الله إلى قدر الله قدرت إلى إذا انقعر الله قدرت إلى إذا نعر الله ويقول الصلاة الله يقدر في كتابة حيثة وحي لا تبعى لي بطاق باب سنة تبعى لغير التجيسيون جيس يا يصبر يا حيثة فالجيزان في عنده جيس يا عبا في جيب تعرفها أباس السهم سيلا يقدر كتب ما باشر هذه جيب تبوا قضع الجيزان فلا أباس السنة سيلا يقدر كتب ما باشر نفر من قدر الله إلى قدر الله هذه ستنيني بين الله عليه صلى الله عليه وسلم أرأيت أدعية المدعو بها أقول أنت دعيك لبدع السنين يرقينك مستقبلين وأدعية المتدعية بها يرقينك مستقبلين أترد من قدر الله لو لا يقدر في سيء عينيك وهو النبي يقول صلى الله عليه وسلم هي من قدر الله قدر في إلهي بسلك بل يحفظ قضع ما دام القدر يمين وقدر في العيان بيئك الكتب يمين إلى قدر إلهي بسلك بعد الكتب أي سنة وأن لا يقدر في سبعه بيئك الكتب بيئة أن لا يقدر في سبعه بسه المسألة الثالثة والأربعون مسألة التي أحرطناك لفتة في الدار وعيدة يحفظ العاية فقولي على الدليل في هذا القول أن يلادي أن يداره وما يريدنا إلا الدار منع على هذا اليد أن نمد إلى أن يحفظ الميان ويحفظ لك يحفظ العاية وعيدة مسائل مسائل الجاهلية النبي صلى الله عليه وسلم يدين ابن ادم يسب الدهر وعن الدهر ابن ادم في غاية وحدة وعن الدهر المقلب الداري ان يلوح على iyo maalinta ayaan dadka geeya marka wax yeel lahaayaa yani sharci ahaan ma banaan laakiin aalcilmi qaarkood waxay yihaahdeen haddaan cilmi oga jeedin an leeyahay waqtigan waa waqti xulin waa waqti miraaqo badan يعني هو صار في ذكر الاسم في علامه محمد بن صالح العثيمين عن ابن الشرك آية إلى آيه على سبيل الحكاية الخير وقال هذا يوم عصيب كان يا مالك شدة بدن أي من يكفي أما لم يكفي بمجرد الإخبار قال لنا في الأخير العلامة محمد بن صالح العثيمين المقيري صد اللي ولد شيء بمجرد الإخبار قال لنا لكن في ربا أحيانا ما قلت له يعني حمارة الله في الله وقت لا إلا خد ربا ترى بعض الشعر الذي يخيط الرياء من هذه الوقت هو آيان أما إذا لا آيان إليه لا يحصل من حد رأي من حد رأي من حد رأي فعلى كل حال لم يجب إلى بلعانة إلا مصدر وقتها وغرب أعلى مصدر من الشافعين ومعين الزمانين على العيب فينا وليكن الزمان هو عيب فيانا أنا أغير ما براعين ما وقت جينا بالعيب فينا عيب من الله يمسي نفعل ليس لزماننا عيب فيانا يحتويون الى وحيانا مراعا اي ماذا نبسه حقا اي وضرق جمالية وحي الله سماء يجري نساء اي ذا لا ما نبغي ابا يخبط اي ابا شرط وعن الزهر حديث نحن اللي يريد عن الزهر اما لا تشد الزهر فإن الله هو الزهر لا نفسه يده مدعين الى ان الزهر كمية كان مدعين الى هو اكبر منه الزهر مقنون لها مدعين الى فقال يدي الزهر اي شرك ومن يريد ما يريدنا الا الزهر الليبرتي المهم لا يحصل مكة بيدار وحبيت شهداء أي مقلب الزهري أي ذا بحذف النظاق لما يلي النظاق يأتي خالف عن وسيل إعراب إذا ما حدث الزهر نظاق صالحة فينا وقال بقى بريا يقلب الليل والنهار جاري قلوا وقت رمى هنا بيه في مريكة كان يقلب الزهر إذا ما عرض الزهر المسألة السابعة في الأربعين مثل لغة تبدأي آخر سنان الله في نعم الله إلى غيره في رفع الله في رمع الله مصبين ومعنوين إلى غيره لما يريد أن الله يعلم الله مصبين والله في رمع تقول تحرق لي لك يا عبد في إلى غيره يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها يعرفون وحيدرون يا نعمة الله إلى نعمة ثم ينكرونها وكذا وكفرها يا نعمة إله لا أكثرهم الكافرون بدل سيدنا يا فارغ مكا جرى شبه نعمل إياه إلى الجرمى يا جرى الله ينكر إياه يا إن نعمل أم له إلا الكريم قال إلا له نعمل إياه أن تهر كرتي إياه حيلان وحن تهر كرتي إياه يبدال سيدا يأيوه إياه تهر في الأخرى قال لي حراه أحيا نحانا كيف أنت تتوقع أشياء تتلع سبيل إيه إلى ذلك ما قد كان الدين لي حين لقد قال يلي darteed ayaa la badbaadisay ayshegila garabta kulmayuu kori lahaa nicmadii ilaahay ee lagu jaraayo ayuu soo gudbay ayaatun araab laydin kabilaa laydin lakarteen arigina inta ka xarigsan bay la qaligay kala qabtan marka nicmadii ilaahay in cidkale loo fiiriyo loo usgeeyo waxay kamid tahay nicmadii ilaahay lagu jaraayo قالوا القول انما اوتيتي على علم العلم احوالا الى يا حي اي احوالا للمسلمين تسلم فالله هو الله حق المقام اما ان تقتله الا مسكويا سجن هو الله حق المقام المساله الثامنه والاربعين مساله تجد يا اخوة الصناد الكفر بايات الله وجاريب لا يجاريب اعيد له اعيد الذين كذبوا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمته أيضاً إلى الجلالة قالوا لو جعلوا بيان الدين تلقيني بيانا وقالوا هر لا إله إلا الله إلا رحمة الله المسألة التاسعة والأربعون مسألة سوالي أحد سنات كفره ببعض آيات الله وجعلوا بيننا ولا إلى حي يحكم له أما قيد كم إذا يتجعلوا بيننا يجب تروحي يا إلى ولا إلى حي الله رحمه يوم لكن ولا إلى حي إن كيها يضع بواقر قلنا في ميسا كيف كنا أجي رسانة تجعلوا إلى دينا بنانا أفتؤمنون ببعض الكتاب يتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أن الله بغافل عما تعملون إلى أن يريد يا رميني كان كتاب وقت منه كتاب وقت منه ما تجعل الإنسان من أرقل قصد السنة كتاب وقت منه يرجع للجنة عن العذاب ما أعرف أن الملكة كي سرعة سمائية ويجب أن يكمل دل مرشع الدين الدنيا بيكد الليل ما هو على وقت رمع أريد آخر حد يبقى أنت آخر ما يخلو علم إياه عذاب كرم حد يسبل علم هل أعوض آيات الله يكمل روح عزيز ديني أنه فقد لله هو آيات تسير الزالة فقد لله في بعض الصحابة لم يسير يمين الإلادين من كفر بآية من القرآن فقد كفر به أجمع هو حتى الجاهل إذا آيات القرآن تكمل يعني القرآن قبل وقت الجاهل بل يقال بس أنه من كفر بحرف منه هو حتى الجاهل إذا حرف القرآن تكمل فقد كفر به أجمع القرآن في نفسه يجي عند الناس في وقت الجاهل بل فالقرآن في وقت الجاهل انتو القرآن تكمل من روح إلى خمسة إلا تعتبر عن الناس في الدين ولو أشرف إلى حدث عنه ما كانوا يعملون تتاوجد بإيمان بعض الصدرة أو أي حرم سائل يعني توصى لي إلى الآيات في سفر الرجالين المسألة الخمسين مسألة الثمثنات قولهم ما أنزل الله على بشر من شيء فعرف كل أي راجل جالب ما أنزل الله إلى نفسه الدجين على بشر بن آدم من شيء يحفظ نفسه خطيئة على بشر قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلنه قرابيس تبدون وتخفون كثيرا يا سيدتي هذا كتاب في نور موسى إلى أن تصور كتاب يا سيدتي توراة يا سيدتي هذا الكلام حيوي لابد تقول إليه ما أنزل الله على بشر من شيء حيوي لابد يعني حسد أي نبي محمد صلى الله عليه وسلم حاسد أيام إيه يعني لك عناد أي حق لك في الدين أيام ما دحرم في السعين أيام كلا أي مثل إليه شخص صالح فيزان وخيره فمثل قول الجامية أن القرآن لم ينزل من عند الله. أعلم إذا عبرت الجامعية إلى بيدي قرآنكم حتى إلى الكنسي كله كذلك قرأت هذا التأويل بعدين قرآن السلام في الله المعنى أوحي وسلام جبريل يا والله ولم يتكلمنا ولم أي شرف إلى هذا الذي زارنا تقول من قال إن السنة ليست وحي من الله وإنما هي من اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم آخر سلا شبهها ولم يرده حول سعيدة سنها ما حدث النبي صلى الله عليه وسلم وحي إلى كي ما هو اجتهاد النبي صلى الله عليه وسلم كذب عليه كذب عليه كاجتهاد بذلك سيد كل النبي صلى الله عليه وسلم ويا لا أمر من الواقعي أي الله ما في نشيا ذي قرآن سئل كل حلف سلم سيد الجليل تنزيلا من الرحمن الرحيم تنزيلا من حكيم حميد خي علينا كل ما في القرآن سلم سور ربي من عند الله فقل يوشي سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم يا حديث رسول الله وحيه قال الله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى النبي صلى الله عليه وسلم حيوحي يوحى النبي جعشة استدمها بالله وعطاع من الله أحكر ماء لا وحي إلا وحي المسألة الحادية والخمسين مسألة قضية البنات قولهم في القرآن إن هذا إلا خير البشر وعدل كذا يكون إلى دين داره قرآن كشأن دي في حال كذا يكون إلى دين إن هذا كافة قرآن في معها إلا قول البشر هذا البناء آدم مليان وقت للناس فمسائل جاهلية وحكمنا قول إلى ذا قرآن هذا الله ما هو على محمد صلى الله عليه وسلم آدم تعالى لي ما الفرع علي مبتدع هذا حرفه تعالي لها قرآن كيف محمد هذا الكسر لها أوحي لها كلام كلها هي نفسي أشيء ذا كلها فكسرا ومعنى حكم الإله ذا كلها المقرأ الكسار المساء فتح يمين فقرأ يدعي القرآن أحلى حديث من الدنيا. هذا الثاني حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الشيء ذا يقال يا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في الله يقول قرأت مثل الشيء ذا مسلمات ضمان وحكم إجماع إلا إذا ذكر الله تعالى أما يقول حذر ما يقال محمد أما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول في الله يقول متى قال الشيء حذر ما يقال في محمد يعني أي مسلمين تقوم بالوعد مع علم إلى ذلك في القرآن كثير اللي قال الله تعالى دخل كلا إلى هذه الناس يا بي أنا يعني هذا الله هذا الكلام من المقلوب قال الله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغ المأمنة لا يحول أبي عيد مشركين تكمل بأيديه ما ذنبه يسسه ما ذنبه إلا هو هذا الكلام المقلى يوم ذنبه أما سيبه هذا الكلام المقلى إسهنا ما ذنبه ثم أبلغ المأمنة جبريل يحيى المخلوق في إله المخلوق وكذلك نبي موسى يسمى إله العبد في سبيل المخلوق إله العبد يحرق كتاب الله مثل هذه السنة والجماعة حرام فإن الذين فاقوا أين شركائي الذين كنتم تزعمون فإن يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين النداء كتب المرأة في لبارة بعد كذلك فترى لعلمكم من قيم خير إن النداء الصوت الرفيع وضده فهو النجاء كلاهما شيطان نداء وعبدا لكيسا النجاة أنا بعثت عن دارين كلهما سلطان لرغم مثل النطق ولا رأي حتى الله يغطي هذا الله أي لغطاء من ذلك فكذلك حديث بخاري صحيح في تبشر يوسف المعلقة بس كل سنية تقل لي تتفز خلف أفعال العباد وأنا حديث صحيحة حي ينادي بصوت يسمع من بعيد كما يسمع من قريب حديث صحيح من يقول صلى الله عليه وسلم لا يوجد كما واقع بصوت يسمع من بعيد المقلى يتكلم كما يسمع من قريب فكيف يكذب بسوء مقلى يعني وإن تبع على قرطوه إلى أبين وهذا الكل محمد قرآن هذا الكل في هذا الكل زارة من حيث تأتيين إن يريد من مدير يزارة ترى الله إلى آية إن هذا إلا قول البشر إذا تبع هذا قرآن في هذا الكل محمد بل أنا يروح الفائل يريد إن هذا إلا قول البشر ما قال الله يقول التأسلين السقر وما أجرت ما سقر ماذا للمسيط مكة حين قال فهذا التجارة هي الكبعة يا رب التجارة هذا لم نلأ الكبعة بدا سقر أما عيبه من أجل أما آيات إلى أيضا إنه لقول رسول كريم. يرد ورد الشعر وقتك في سورة التكوير وفي سورة الحاق لذي أن يرد شيئا الرسول البشري رسول كبير آدم نبي محمد صلى الله عليه وسلم لذي أن يرد شيئا الرسول الملكي رسول كملكي يعني نوحيين وجبريل إنه لقول رسول كريم ذي قوة عند ذو العرش مكين مطاع ثم أمين أما صاحبكم بمدرين. قال أنا قلت هذا الرسول الملكي جبريل قال كذا إنه لقول رسول كريم خصوصا في ذي قوة هذه صاحبة عند ذو العرش مكين إلى عرش أخرى حول كانت مكانت وشرفت في سبيله لضاعيك حلقة أم الأعلى وضعت يا رب لكي يقوم أجبين. أما آية الثلاث أنه لقول رسول كريم كما هي بقول الشاعر قليلا ما تؤمنون ولا بقول كامل قليلا ما تذكرون تنزيلا من رب العالمين. نحن نجد عن رسول بشري ولا ينحمل صلى الله عليه وسلم جبريل إيه محمد اللي رضى بهذا السيد اللي حضر منه ولذا أستاذ